حطيت لكم عيوني، تعالوا انتوا اللي خنتوني، تجيبوني تودوني، خليتونا اشوف الوين. طيت لكم انا عيوني، تعالوا انتوا اللي خنتوني، تجيبوني تودوني، خليتونا اشوف الوين. عشرتكم جذب والملح ما غزا، خليتوني امشي وبالهوى عثر. عشرتكم الضحك ماليهم، مليتاني شرد احجي، سهر غير شكل وجهي، يا وصفة بقيت ابجي.